أول على أول أول على أول أنا يا أبوني ما قلت نحاول شوفوا الشباب وكيف بنتجول شوفوا الشباب وكيف بنتجول عليهم غنى غنى عالصدر يلا هلا يا أبو صور هلا يا مرتب هلا يا عصام لا اياد عرفنا جديد جديد يا خطر يا أبو صور يا ابو سليم وين رجال الزمر يا دكتور يا برهان روح يا دكتور يا دكتور داوي الجرح على الزمر اعطي مجال اعطي يا ابو المعتز يا يعقوب شوف شوف شوف شوف يا محمود ويا رافت هلا بكبار هلا بعمامه هلا باخوان العريس